الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. ونبدأ حلقتنا هذه من قاموس اللغة، ومعنا في قاموس اللغة الفعل عسعس، وهو فعل رباعي. نقول عسعست أعسعس، والأمر منها عسعس والمصدر عسعسه. وعسعس الليل أي أظلم. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والليل إذا عسعس. وعسعس الشجرة أي حركها. وعسعس الذئب أي طاف بالليل. وعسعس الأمر عماه ولبسه أي جعله ملتبسا غير واضح. أيضا معنى الفعل فضل، وهو فعل رباعي متعد. نقول: فضلت، أفضل، فضل، والمصدر تفضيل. وفضله على غيره أي حكم له بالفضل على غيره. وفضل العمل على النزهة أي اختار العمل وجعله أفضل مما سواه. أما الفعل الثلاثي فضل، يفضل، والمصدر فضل. نقول: فضل بعض الطعام أي بقي. ونقول: فضلت لديه دريهمات. أيضا نقول: فضل من الطعام شيء قليل. أما فضل الطعام أي زاد عن الحاجة، ويقال أيضا: أنفق من ماله ما فضل. وفضل الرجل أي صار صاحب فضل ومنزلة. أما فضل صاحبه أي غلبه في الفضل، ويقال أيضا: فضل على غيره. عزيزي المستمع، ومعنا من قاموس اللغة الفعل كلف، وهو فعل ثلاثي. نقول: كلفت، أكلف، إكلف، والمصدر كلف. وعندما نقول كلف العمل الجديد أي تحمله على مشقة. وكلف بابنة الجيران أي أحبها حبا شديدا. وكلف الوجه أي علت بشرته حمرة شاحبة. أما كلمة كلفة والجمع كلف، نقول: صار لون وجهه كلفة أي لون ما بين السواد والحمرة. وكلفة العمل أي ما ينفق عليه من مال أو جهد لإنجازه. ونقول: زالت الكلفة بينهما أي زال ما يتجشم من أنواع المجاملات. عزيزي المستمع، ومعنا الفعل الرباعي كلف. نقول: كلفت، أكلف، كلف، والمصدر تكليف. فعندما يقال كلفه بمهمة خاصة أي عهد إليه بها وأمره بإنجازها، أو نقول كلفه أعمالا شاقة أي أوجبها عليه وألزمه بها. وكلف نفسه عناء أي حملها مشقة. ويقال مهما كلف الأمر سأنجز عملي، أي مهما بلغ الأمر. أيضا يقال كلف على اسمه أرضا، أي سجلها. أيها المستمع الكريم، ويسعدنا ويشرفنا أن يشاركنا في هذه الحلقة بإضاءة لغوية الأستاذ الدكتور محمد شحاتة، أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية والباحث اللغوي، حيث نستمع منه لكلمة تحت عنوان اللغة والإلهام. ورقتي بعنوان إلهامية اللغة والشعر. هل في ما يعرف بإلهامية اللغة وإلهامية الشعر؟ وإلهامية هو في أصله التعبير بمعنى الوحي الإلهي، ولكن في استعماله اللغوي عند العرب ليس بمعنى الوحي الإلهي، ولكنه نوع من أنواع الاستشراف والاستشراق والشفافية التي تكون طارة من عند الله عز وجل، أو من عند أحد ملائكته، أو من عند بعض التركيبة بيسموها الجلاء الوجداني والجلاء الفكري أو الجلاء العقلي. العلماء في العصر الحديث أجروا تجارب فعلية ومعملية على أنواع الجلاءات، من أشهرها الجلاء السمعي والجلاء التخاطري والجلاء البصري، وأثبتوها فعلا في المعامل، ومن ضمنها أشعة جاما والطيف الأزرق. وعلى سبيل المثال يعني الواقعة المشهورة بتاعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يسارية الجبل الجبل، فصنفوها ديت من ضمن الجلاء السمعي. طبعا في الأدب الصوفية بيصنفوها من ضمن كرامات الولي، لكن على مستوى العلوم التطبيقية صنفوها من ضمن الجلاءات السمعية، وهي وقائع متكررة ولم يختص بها المسلمين، ولكن كمان غير المسلمين أحيانا اللادينيين. وقد أبدعت المعامل الروسية بالتحديد في فترة الخمسينات والستينات في هذه الأبحاث، وسجلوها تسجيل فيديو صوت وصورة. بالنسبة للغة العربية، هل اللغة العربية إلهامية بهذا المعنى أم أنها تتجاوزه؟ هل إلهامية بالمعنى التخاطري أم إلهامية بالمعنى الوحي من الله؟ خلاصة الكلام، لأن هي المسألة فيها أشهر المدارس التي قيلت حول نشأة اللغات عامة، 7 مدارس. أرجحها في مذهب العرب والمجمع عليه عند علماء العرب وعلماء الدين الإسلامي سلفا وخلفا. يمكن بدأ في العصر الحديث بعض العلماء يتأثر بالنظريات الأخرى، ولكن أنا ما هعرض النظرية التي أجمع عليها أو متفق عليها من عامة علماء الدين الإسلامي في نظرتهم للغة وعلماء العرب عامة، وهو مذهب التوقيف والوحي. والوحي هو ليس بمعنى الوحي النبوي، لأن الوحي في نوعين في القرآن أو نوعين في الشريعة عندنا: الوحي الاصطلاحي وهو الوحي النبوي، وهو وحي لا يكون إلا من الله عن طريق جبريل عليه السلام للنبي من أنبيائه عليه السلام. يبقى لو ملك غير جبريل ما يبقاش وحي، ما يبقاش وحي بالمعنى الاصطلاحي، وحي الرسالة أو وحي النبوة. أما الإيحاءات والوحيات غير هذه السلسلة، وأوحينا إلى موسى وأوحى ربك إلى النحل، لأن طبعا النحل مش رسالة مخاطب بها البشر، قد يكون في وحي خاص به، ولكن في احنا بنتكلم على الخطاب البشري، الخطاب التكليفي البشري، الخطاب الشرعي، خطاب القرآن للبشر. فأصبح هناك وحي على المستوى اللغوي، وهو الإيراد، بيسموه وارد الرحمن، ووارد الرحمن لا يعارضه شيطان، يعني حاجة بتجي من عند ربنا الشيطان ما يقدرش يوسوس فيها، اسمه وارد الرحمن. يبقى الوحي بمعنى أنه وارد الرحمن، أي الخاطرة أو الإلهام أو الحاجة أو الإرقاء في الروعي. وفي الختام أيها المستمع الكريم، نردد مع الشاعر نصيف اليازجي هذه الأبيات الحكيمة، يقول فيها: ألا يا جامع الأموال هلا جمعت لها زمانا لافتراقي، رأيتك تطلب الإبحار جهلا وأنت تكاد تغرق في السواقي، إذا أحرزت مال الأرض طرا فما لك فوق عيشك من تراقي أتأكل كل يوم ألف كبش وتلبس ألف طاق فوق طاقي فضول المال ذاهبة زافا كماء صب في كأس دهاقي كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.